أوضح وفد بلادنا موقفه المبدئي في الندوة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول منع انتشار الأسلحة الفتاكة يوم 28 من حزيران الماضي. ذكر فيها أنه يزداد اليوم خطر اندلاع الحرب على مدى الأيام في شبه الجزيرة الكورية وتصودها الغيوم السوداء من الحرب النووية، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا والمخطية في تقدير الأسر ومؤامراتها الاستفزازية الحربية. إن تعزيز قواتنا المسلحة النووية هو ممارسة السيادة العادلة والمستحقة لتحقيق العدالة الدولية الحقيقية، ناهيك عن حماية السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وأمنهما بعد تحطيم مؤامرات التهديدات الحربية النووية والعقوبات والضغوط غير المسبوقة من جانب أمريكا. تصر أمريكا على عدم وجوب قيام البلدان الأخرى بأي تجربة أو إطلاق مسمى بسلاح نووي أو باليستي، فيما هي تنهمك في زيادة التسلح مثل تحديث الأسلحة النووية لكي تحتكر إلى الأبد أنظمة الأسلحة الأكثر اكتمالا في العالم، وهذا يعط أجرفة وتعسفا وقيحا وتروة للكيل بالمكيالين. ستعزز جمهوريتنا القدرة الدفاعية الذاتية المرتكزة على القدرة الراديات النووية من كل النواحي لحماية سلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما بعد وضع حد للتهديدات والتحويلات النووية الأمريكية التي تزداد طيشانا على مر الأيام.